القاهرة تقدم. وبعدين وبعدين يا شيخ حناني، مش لازم القضية هادي تعصى عليك، طول عمرك ما يعصى عليك شيء، بس هادي حاجة تحير. الرجال يرجع لحالة، البنية تدور في الصحر، وأثر الرجال التانيين يكون تبع مين؟ أنا تهت، أيوة تهت، عقلي تاه. وتاه الدليل تمثيلية من تأليف عادل القنصل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. تمام يا عصام بيه. في إيه يا شاويش بهتيمي؟ إشارة من المركز يا فندم عن هروب متهم مش سيزن اسمه وزي الشهاوي. وزي الشهاوي؟ منين ده يا شاويش بهتيمي؟ من نواحي المركز في الجبل. ورينا ما أشوف قضيته إيه. آه، ده متهم في قضية قتل السراب بتاع بنك المركز اللي جنبنا. يا شاويش بهتيمي، انسخ الإشارة في دفتر الأوامر وبلغها الغفر النواحي. قولي يا فندم. صباح الخير. اهلا اهلا يا استاذ محفوظ، اتفضل. انا جاي اسلم وماشي على طول، المأمورية انتهت على خير. الله الله، انت لحقت تزهق منا ولا ايه يا استاذ محفوظ؟ ابدا ابدا يا عصام بيه، دي فرصة سعيدة جدا ان انا اتعرفت بحضرتك، وربنا يقويك على الشغل في البلاد دي، وبالذات النقطة اللي حضرتك فيها. ده احنا اللي بنشكرك على مجهودك العظيم وخبرتك في مجال الادلة الجنائية، وخصوصا رفع البصمات. شكرا شكرا يا عصام بيه، حضرتك بتبالغ. دي حقيقة يا استاذ محفوظ، انت من اشهر واحسن خبراء المعمل الجنائي، وخصوصا اللي شفته بعناية في قضية بصمة المخدرات. والله دي اول قضية اصادفها في خدمتي من النوع ده. الاشارة لما جت انا استغربت، عشان المخدرات مادة ما يظهرش عليها البصمة. ايوه دي حقيقة ما فيهاش شك، يعني لو ما كانتش المخدرات ملفوفة في ورق ازاز ما كانتش البصمة ظهرت. ما هو المجرم مهما كان ذكي لازم يسيب اثر، واحنا بقى نرفع الاثر وهو يدخل السجن. أيوة. والله يا استاذ محفوظ، الخدمة في البلاد دي علمت الواحد حاجات كتير، رغم اني كنت متضايق اول ما اشتغلت هنا. ما انا قلت لك ان مهمتك صعبة، وعلى فكرة انا بحب اجي البلاد دي من زمان وتعلمت فيها حاجة مفيدة. زي ايه؟ زي صيد الغزال. افهم من كده ان حضرتك عارف المنطقة الصحراوية جدا جدا، واللي عرفني اسرارها وضربها الراجل الدليل اللي اسمه الشيخ عناني. ايوة، الا الشيخ عناني ده مدرسة كبيرة في تقصي الاثر. صحيح صحيح، شوف قضية بصمة المخدرات كان له فضل فيها كبير قد ايه لما عرف ان الجمل اللي كان شايلها اظعر. يعني ملوش ذيل. هي حكاية غريبة جدا، ولما سألته قال ان الحكاية دي تتعرف من مخلفات الجمل، لانها كانت واخدة خط مستقيم، ولولا عرفنا ان الجمل ده بتاع ابن الشيخ الرشيدي ما كناش وصلنا لخيط القضية. الواحد لسه ياما يتعلم ويشوف. استأذن انا بقى لحسن انا طولت عليه. طيب 5 دقايق العربية بتمون وجاي عشان توصلك محطة الاتوبيس. لا معلش معلش، انا اصلي هسافر بكرة الفجر. ليه خير؟ اصل يا سيدي معايا بنتي وعريسها، كانوا جايين يقضوا يومين من شهر العسل في رحلة صيد. اتمنى رحلة سعيدة باذن الله. ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامة. مش تفهمني رايح وين بس يا ريس وجدي؟ مالكش صالح يا مازن، انت عتنفذ اللي عقولك عليه وبس. اغز الشيطان يا ريس وجدي، احنا ما صدقنا انك عرفت تهرب، الحكومة مفتحة عينيها، الظابط اللي اسمه عصام ده واحد قوي. ولا يهمني. طب ومحفوظ اللي مرابط في البلد اليومين دول؟ معاني ما صدقت اني جالب رجليه لحد هنا، ده طار قديم يا مازن، ولازم اجرح قلبه زي ما جرحني. يا ريس وجدي. وبعد هالك يا مازن، اسمع اللي هقول لك عليه وبس، مفهوم؟ مفهوم يا ريس، يا ريتني ما قلت لك. بابا تأخر يا سامي، راح يسلم على ظابط النقطة وجاي على طول. طب أقولك إيه، تعالي نسبقه ونسيب له خبر في استعلامات الفندق ويبقى حصن. يسلم يعني صيد الغزلان مقطع نفسه معك قوي؟ ده احنا بقالنا 4 أيام لا شفنا غزال ولا حتى عصفور. لا ايه، انتي مش واثقة في جوزك ولا ايه؟ ده انا خبرة 30 سنة في الصيد عموما والغزال خصوصا. ابتدينا الفشر يا زوجي العزيز، ده انت لسه ما كملتش 28 سنة. طب بقول ايه؟ يلا يلا يلا بينا. برضو مصمم؟ علشان نفاجئ عمي بجوز غزلان بقى نتعشى بيهم النهاردة قبل ما نسافر. تاني يا هشام، يلا بينا. يلا. وده اسمه كلام يا ولاد، تروحوا تصطادوا لوحدكم في حتة أول مرة تجوها؟ مفيش غير إني أروح النقطة تاني واستأذن النقيب عصام في العربية. بس والله دي حاجة تكسف، أنا سلمت على الراجل، لكن الضرورة تحكم. الله يجزيكم يا ولاد. آه إيه بس يا سامي؟ هشام إحنا غوطنا قوي في الصحراء. لا يا شيخة، ولا غوطنا ولا حاجة، العربية باينة على الطريق قدامنا أهي. طب ما كنا خدنا العربية معانا، أنت مش بتقول إنها بتمشي في الصحراء؟ إلا بتمشي في الصحراء يا سامي، طبعا دي عربية صيد، ثم إننا حطيناها على الطريق علشان لما يجي عمي يعرف مكاننا. والله أنا قلقانة قوي يا هشام. وبعدين معاك يا سامي، ما تتعبيش أعصابي. إيه؟ جرى إيه هشام؟ انت اول مره تتكلم معايا بعصبيه كده، وانت كمان خوافه زياده عن اللزوم يا ثانيه. ايه ده؟ مين اللي ضرب النار دي؟ ايه يا ثانيه، حتى بس تلاقي حد بيصطاد. يلا بينا يلا بينا نكمل. الشمس النهارده حاميه قوي. والصيد بيني وبينك يا استاذ محفوظ عاوز يكون بدري. استنى لو سمحت اصلا بيه، العربيه اهي. العربية ما فيهاش عدة الصيد. أكيد بقى نزلوا يصطادوا. بس مش باين لهم أي أثر. تحب ننزل الصحراء وتشوفهم؟ لا ما تتعبش نفسك أنت عصام بيه، أنا هستناهم. طيب أنا هستنى مع حضرتك. لا اتفضل سيادتك علشان ما تعطلش شغلك. على كل يا أستاذ محفوظ، أنا موجود في النقطة، ويا ريت تعدي عليا قبل ما تسافر عشان أطمن. وهو كذلك، شكرا يا عصام بيه. إيه يا شيخ علاني؟ يعني ما حدش يشوفك الا لما يكون في قضيه او بلاغ. يعني هنروح وين يا عصام بيه؟ العمر يجري بالواحد من غير ما يشعر بيه. عجزنا يا عصام بيه. ما تقولش كده يا راجل، ده انت كلك بركه. الصحراء صارت بتزغلل في عيوني كيف المرايه، والنظر ما عاد زي زمان. 50 سنه وانا دليل في الصحراء هادي. من حق يا شيخ علاني، ما فيش حد من ولادك اتعلم المهنة دي. ايه؟ لا والله يا عصام بيه، واحد منهم سافر على الخارج والثاني راوي علام في المدرسة. قصدي الشغلانة هادي صعبة كتير، وبتريد اللي غاويها واللي صاحي ليها. على رأيك يا عم علاني، لازم يكون الواحد غاوي الشغلة دي عشان يقدر يفهم فيها. واهم من الفهم يا ولدي الصبر والتحمل. احنا بنشتغل في ظروف صعبة كتير، صحراء واسعة وظروف الجو متغيرة، واللي ما يكونش صاحي يا ولدي وذهنه صافي وخالي من المشاكل يضيع، ما يعرف وين رايح وين جاي. ها ايوه يا استاذ محفوظ، لقيتهم؟ لا لا عصام بيه، انا خايف يكونوا تاهوا. تاهوا ايه يا استاذ محفوظ؟ ده الشمس قربت تغيب. تعال معايا يا استاذ محفوظ، وانت كمان يا عم الشيخ عناني. السيارة هادي ما تحركت من مكانها، لكن اللي انا نظر كويس ان في اثر سيارة ثانية على الارض، كانت واقفة جارها وباين انها تحركت بسرعة. مش فاهم مش خناني تقصد ايه؟ اهدى بس يا استاذ محفوظ، وكل حاجة هتبان. صراحة انا ابتديت اقلق يا عصام بيه، الليل داخل ولحد دلوقتي مش باين لهم اي اثر. اظن لازم نستنى للصبح يا عم علاني عشان نتابع اثرهم في الصحراء. ربنا البعيد. دي يبقى كده زاهو. لو سمحت يا استاذ محفوظ، اهدى اهدى شويه وتعالى معايا، وبكره الصبح ان شاء الله من قبل طلوع الشمس هنطلع ومعانا الشيخ علاني. حاجه غريبه يا عصام بيه. في ايه يا شيخ علاني؟ اثر الرجال والست جنب بعض وهم داخلين الصحراء. دلوقتي أنا شايف أثر الرجال راجع ثاني لحد الطريق الأسفلت، معاه رجال ثاني باين عليهم كانوا بيجروا. أمال الأثر اللي وراه ده إيه يا شيخ عناني؟ أهو ده الأغرب كمان، الأثر ده لرجال ثالث. إيه؟ في إيه يا حسن بيه؟ في إيه يا شيخ عناني؟ لا أبدا لا أبدا، الشيخ علاني هيحتاج يخش الصحراء أكتر شوية عشان يتابع الأثر. أمال دي أثر مين؟ دي أثر ناس كانت بتصطاد. اتفضل انت يا استاذ محفوظ على الفندق، وانا ان شاء الله هبلغك اول باول. حاضر. حاضر يا عصام بيه. يعني ايه يا عصام بيه؟ حضرتك تظن ان الموضوع ده ورا سر؟ حاجة تحير يا شويش بهتيني، ليه لقيت اثر جوز بنته لوحده؟ وايه حكاية الاثرين التانيين؟ فعلا حاجة تحير. يمكن يكون حد من الرشايدة يكون ورا الموضوع ده. الرشايدة؟ مساء الخير يا سعادة البير. اهلا اهلا يا شيخ رشيدي. انا جاي اقول لك ان ابني بريء من تهمة المخدرات دي حضرة الضابط. طيب واثره اللي على الرمل والجمل الازعر اللي كان شايل المخدرات؟ ابني شغله كله في الصحراء يا سعادة البير، يعني لازم هتلاقي الف اثر له على الرمل. طب والجمل الازعر اللي الشيخ علاني اكد لنا انه بتاعكم، وما فيش حد في الواحة كلها عنده جمل أزعر غير ابنك الشيخ عناني ده، الرجل كبير وخرفان. طيب وحتقول ايه في بصمة ابنك اللي موجودة وواضحة على المخدرات؟ ومين قال ان دي بصمة ابنك؟ ما تسألنيش، انا قدامك الأستاذ محفوظ خبير البصمات اهو، ممكن تسأله وهو يرد. الكلام ده مظبوط يا شيخ رشيدي، المخدرات كلها تقريبا عليها بصمات ابنك، وباينة جدا على الورق الأزاز اللي كانت ملفوفة بيه. انا لا بعرف بصمات ولا غير، ابني بريء ومش هسكت ابدا، ابني ما يروحش من يدي ابدا يا استاذ. والله لسه في قضيه ومحكمه، اللي انتوا عاوزين تقولوه ابقوا قولوه في المحكمه. يا استاذ هنقول وهنقول وهنقول قوي كمان. عصام بيه يا عصام بيه، بقول لسعادتك جايز يكون حد من الرشايده هو اللي؟ ما اظنش حد من الرشايده، لان اثر الرجل التاني اللي شافه الشيخ عناني كان متجه ناحيه عربيه، والرشيدة والمنطقة المحيطة بيهم ما عندهمش عربيات. أنا بعرض على سيادتك إننا نفتش دار الرشيدة والمنطقة المحيطة بيهم. لا لا لا لا لا يا شويش بهتيمي، أنا مش عاوز الرشيدة يحسوا بحاجة، أنا عاوزك أنت وغفر الناحية تراقبوا تحركات الرشيدة من غير ما يحسوا. تحت أمرك يا عصام بيه. وبعدين يا عصام بيه، النهاردة تاني يوم ولا فيش أي أثر ليهم، حتى ولا أثر للشيخ عناني. انا خلاص مش قادر. اهدى اهدى اهدى اهدى ازاي بس، اهدى ازاي؟ انا اسف يا عصام بيه، ارجوك اعذرني. انا مقدر ظروفك يا استاذ محفوظ. يا ترى ايه الاخر الشيخ عناني كده؟ دي اول مره يخش فيها الصحراء ويتاخر بالشكل ده، يمكن يكون صحيح يا عم عناني، لازم يكون الواحد غاوي الشغلة دي عشان يقدر يفهم فيها. واهم من الفهم يا ولدي الصبر والتحمل. احنا بنشتغل في ظروف صعبة، صحراء واسعة وظروف الجو متغيرة، واللي ما يكون صاحي وذهنه صافي وخالي من مشاكل يتوه يتوه يا ولدي يتوه. مش ممكن، ما فيش غير ان احنا نبلغ المديرية. انت شاكك في حاجة تكون حصلت لهم يا عصام بيه؟ لا ابدا ابدا، بس الخوف يكون الشيخ عناني تاه في الصحراء. تعال يا فندم. في ايه يا شويش بهتيني؟ في اشاره من المديريه. ايه اشاره؟ بتقول ايه؟ اهدى يا استاذ محفوظ، فين الاشاره دي يا بهتيني؟ اتفضل يا فندم وريني كده. طمن يا استاذ محفوظ، دي اشاره بعيده عن الموضوع. المديريه بعتت تسالني عن اخبار متهم هرب من سجن اسيوط، والتحريات بتؤكد انه هربان عندنا في المنطقه. اسمه ايه المتهم ده عصام بيه؟ اسمه وجد الشهاوي. وجد الشهاوي؟ انت تعرفه؟ ده المتهم في قضية قتل صراف البنك، واللي انا كنت رفعت بصماته. دي تبقى مصيبة. اهدى يا استاذ محفوظ، اهدى واحكي لي ايه الحكاية. كان هددني قبل ما يدخل السجن. ايوه هددني عشان اغير تقرير البصمة. اكيد هو اللي خطب بنتي وجوزها. طيب اتفضل معانا يا استاذ محفوظ، جهز العربية والقوة يا شويش بهتيمي. حاضر يا فندم. وبعدين يا شيخ عناني، مش لازم القضية هاتي تعصى عليك، الناس رح يضحكوا عليك يا شيخ عناني، طول عمرك ما يعصى عليك شيء. بس دي حاجة تحير، رجال يرجع لحالة، البنية تتوه في الصحراء، يبقوا لازم تاهوا عن بعضهم. طب والأثر اللي مقموص بعد كده؟ وأثر الاثنين رجال الثانيين يكونوا تبع مين؟ أنا تهت. أيوة تهت. وعقلتا. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا نقيب عصام. أيوة يا فندم، لازم طيارة هليكوبتر، منطقة الصحراء واسعة، والدليل الشيخ عناني برضو مفقود. ايوه يا فندم، اتاكدنا ان وجد الشهاوي ورا اختفاء بنت الاستاذ محفوظ وجوزها. حاضر يا فندم. الحمد لله على السلامة يا شيخ هاناني. الله يسلمك يا عصام بيه. أنا تهت يا عصام بيه، دماغي تاهت، مش عارف أنا رحت وين وجيت منين. شغلتنا دي عايزة الصاحي يا ولدي. ما تتعبش نفسك يا شيخ هاناني. مش جسمي هو اللي تعبني يا عصام بيه، دماغي اللي تعبني. أول مرة يتوه من الأثر، لكن أنا عارف إن ما حدش عمل العملة هذه غير الرشايدة. لا يا شيخ عناني، مش الرشايدة. ايه مش الرشايدة؟ امال مين؟ انا هقولك، بس لازم ندخل الصحراء تاني. مقدرش يا ولدي. ارجوك يا عم هناني ارجوك، بنتي هتموت. هتموت؟ ايوه يا عم هناني ارجوك، لازم تنقذها. انقذها من مين؟ صحراء فيها 100 اثر والاثر كله شبه بعضه، ما عدت قادر اميز. يا عم عناني ارجوك افهمني، احنا عرفنا مين المجرم ولازم نخش الصحراء ولازم نتبع الاثر. الوقت ضيق يا عم عناني. حاضر حاضر يا صامبي. ارجوك ريحني من اللي انا فيه. اذا كنت عايز تموتني موتني وريحني. اموتك؟ انا مش هموتك الا قدام ابوكي. ابوكي اللي دخلني السجن. وبابا ذنبه ايه؟ بابا ما ظلمكش، دي شغلته، ولازم تعرف انه مالوش ذنب في اللي حصل. ايه يا مازن؟ البني ادم اللي اسمه هشام تعبان قوي يا ريس وجدي. انتم ضربتوه تاني؟ ايوه يا ريس. انا قلت لكم مش عايز مشاكل بالنسبه له، انا اللي يهمني البنت دي وبس. اصله بسلامته كان عاوز يشوف نفسه، حاول يضرب مسعود. خلاص هاتوا هنا يشرف مع مرته. هاني خايف من الموضوع ده يا ريس وجدي، هنخرج من موضوع نخش في موضوع ولا ايه؟ انا ما يهمنيش حاجة، لازم انتقم منه لازم. اسمع الكلام يا مازن اللي حصلت فينك معاهم. حاضر حاضر يا ريس حاضر. الو؟ ايوه يا فندم ايوه، انا متأكد يا فندم. ايوه شرق الجبل. ايوه يا فندم معلومات اكيدة. احنا جهزنا القوة وحنهاجم النهاردة الفجر، ومنتظرين امدادات قوة المطاردة. انت بتسرق مني، هتروحي مني فين؟ بقولك ايه يا حاج، لو عرفت مني هموت نفسي. تموتي نفسك؟ ده انا اللي هموتك انت ولا فندم اللي سرقوني شيري. يا مجرم، هو الصدقيه الساميه، هو الصدقيه. انا جريت علشان ابلغ البوليس. بس كنت هتروح مني فين؟ اوعى تفتكر انك هتفلت من ايد العداله. لا يا ساتر، انا انجرست مره والشاطر يبقى يعرف مكانكم. ما قدرش يا عصام بيه، ما قدرش يا ولدي. يا عم عناني ما تفقدش الثقة بنفسك، انت برضو الشيخ عناني اقدم واحسن دليل في المنطقة. خلاص يا ولدي، مهنتنا جار عليها الزمن يا عصام بيه. كان نفسي ولد من ولادي يكمل المشوار من بعدي. ربنا يديك الصحة يا عم عناني، وياريت بقى تتبع لنا الاثر ده وتعرف ابتدى منين وانتهى فين. الاثر ده يا ولدي لاربع بني ادمين. بتقول ايه يا شيخ عناني؟ اربع بني ادمين؟ انت متأكد؟ ايوه يا عصام بيه، اثر منهم لبنت الاستاذ محفوظ، واثر لجوزها اللي كان معاها، والاثرين دول اكيد واحد فيهم للرجال اللي اسمه وجدي. معقول يا عم عناني؟ ده اللي انا شايفه قدامي، بس على الله ما يكون عقلي تاه مني تاني. طب يلا يلا يا عم عناني، ارجوك تتبع الاثر، الشمس قربت تغيب والليل هيدخل علينا. الله معاني. توكلت على الله. هو ده المكان يا صبي، المغارة اللي قدامك هادي. يعني استدعى القوة يا عم عناني؟ اتوكل على الله. شاويش بعتيني. تمام يا فندم. بسرعة بلغ قائد قوة المطاردة حصلنا على طول. قولهم يا فندم. الحق يا معلم وجدي. ايه يا مازن؟ البوليس محاصر المغارة. البوليس؟ ناويين البندقية يلا نهرب. ودول هنعمل فيهم ايه؟ هموتهم. سلم نفسك يا وجدي، اي حركة حضرة في المليان. سلم نفسك يا ريس وجدي، مفيش فايدة. انت السبب يا مازن، يا خدش ودتني في داهية. اكيد البوليس لمحك وانت جاي، لكن انا مش هسيبك يا محفوظ. مش هسيبك. فوت قدام يا ولدي، حط الكلبشات في ايديهم يا شاوش بهتيبي. حضرة انا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي. بابا بابا بابا سامي يا بنتي، يا حبيبتي بنتي، الحمد لله الحمد لله. احنا متشكرين قوي يا حضرة الضابط، احنا مش ممكن ننسنك الجميل ده ابدا. ده واجبنا يا استاذ هشام قبل ما يكون الاستاذ محفوظ زميل لينا. الف حمد لله على السلامة، الف حمد لله على السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا بابا، الله يسلمك. احنا مش عاوزين الموضوع ده يأثر فيك يا استاذ محفوظ، وخصوصا في اداء واجبك الوظيفي. طبعا طبعا يا عصام بيه، انا لا يمكن ابدا اتخلى عن ضميري في شغلي حتى لو كلفني حياتي. وانت برضه يا عم علاني لازم تواصل جهودك لخدمة الأمن والعدالة. دي شغلتي يا عصام بيه، وأنا بحب شغلتي. أيوة تهتاني. ربنا يستر يا ولدي. كنتم مع تمثيلية وتاه الدليل، صور شخصيات حسب سماع الأصوات: محمد جبريل، سمير فتحي، نظير عبد الجابر، احمد خليل، سمير الليفي، فيس عبد الفتاح، ناهد اسماعيل، احمد كمالي، وقام بدور الشيخ عيناني عبد الغفار عودة. الهندسة الصوتية عادل ابو العلا وامام عبدو. وتاه الدليل تمثيلية كتبها عادل القنصل، اخرجها اسماعيل عبد الفتاح.